أنا والدي توفى، الله يغفر له ويرحمه. هي وهو في رمضان، اي يعني قبل رمضان أخذ له يمكن في أسبوع، قبل رمضان، وتوفى يمكن في 20 رمضان. اي ما أدري يا شيخ، هل أصلي له؟ هل في حاجة عليه في شيء؟ كان مريض يا مانع. اي نعم، كان مريض صراحة على حادث، واخذ له فترة، و ايه طيب، قبل رمضان دخل عليه رمضان وعقله معه ولا ما هو معه؟ دخل عليه رمضان وعقله معه. ايه اوكي، وكان يصلي طبعا، نجهل القبلة ويصلي، لكن دخل في غيبوبة، واخذ له 20 يوم في العناية المركزة حتى ايه توفته الله. ايه يعني دخل في غيبوبة في 5 رمضان تقريبا. اي نعم، لا دخل غيبوبة قبل رمضان باسبوع. قبل يعني طوال رمضان عقله ما هو معه. نعم نعم، خلاص ما عليكم شيء الا الدعاء له. الله ما دام ان عقله ما هو معه الصوم ما يجب الا على من كان معه عقل، ما دام عقله غايب عنه ما يجب عليكم القضاء، ولا لا يجب عليكم ان تصوموا عنه ولا ان تطعموا عنه.